احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين دا يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحية الاسلام اينما كنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المجتمعات تزهو وتتقدم عندما تحصل على جيل متجانس، يعني متوازن نفسيا، مهذبا خلوقا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وكان في عام 1961 من القرن المنصرم، كان جون كينيدي الرئيس الأمريكي يقول إن كل 7 من الشبان الأمريكان لا يصلح منهم 6 لحياة الجندية. وهذا لأن يعني عظمة الإسلام وعظمة الدين هو الاهتمام بالطفل قبل أن يولد. فحقوق الطفل علينا قبل أن يوجد في الحياة أن تختار أنت له أما صالحة، وأن تختار العروس رجلا صالحا تقترن به وتتزوج به، كي تكون النجابة وكي تكون الصلاح في هذا الولد. فأنت تختار له أما وأنت تختارين له أبا قبل أن يوجد في هذه الحياة. فانظر، ليس هناك في مذاهب العالم كلها ولا الفكر العالمي ولا الفكر الفلسفي حق لشيء غير موجود إلا في الإسلام، حق الطفل قبل أن يوجد. هذا أمر. الأمر الثاني، ثبت أن مثلا الأم في طبيب منع، يعني قضية علمية، منع أما حاملا من التدخين، فظلت 6 أشهر تتماسك مع نفسها ممتنعة عن التدخين. فلما بدأت في نهاية الشهر السادس تدخن، الأطباء رصدوا ضربات لقلب الجنين خطيرة جدا، دليل على انزعاج الجنين من تدخين أمه. هذا التواصل الروحي الموجود العجيب ما بين الحامل وولدها أمر في منتهى الغرابة. فإذا الإسلام يراعي هذه المسألة. فإذا ولد المولود وجب أن نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم له الصلاة في الأذن اليسرى، كي يكون أول ما يسمع هو الأذان والإقامة. وهذا سبق علمي خطير، لأن العالم لم يكتشف إلا من سنوات قليلة أن الجنين في الشهور الأخيرة يدرك ويركز ويحمل في ذاكرته أشياء كثيرة، وعندما يولد أيضا فقد يظن الإنسان أن هذا مولود لسويعات قليلة، لا يعي، لا يركز، لا يفهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا نصنع هذا مع أبنائنا. كنا في حلقة سابقة قلنا يعني قضية يعني دورنا أو اقتربنا من قضية إحسان تربية الأولاد والاهتمام بهم. وربما تحدثنا من قبل عن أن في بعض الأولاد عندهم ضعف في الثقة بالنفس نتيجة تهور بعض الآباء من الإكثار في الزجر، أو يتربى الولد معتمدا على الآخرين، أو نقارن بينه وبين أقرانه من الذين سبقوه في في في في شيء معين، أو في علم معين، أو في رياضة معينة، ووجود النزاع والخلافات ما بين الأب والأم، أو قطيعة الرحم عن الأخوال والأعمام والخالات والعمات. أيضا للأسف في بيئتنا العربية للأسف كارثة كبيرة، وهي أننا قد يعني نعير طفلا بعيب موجود في عيب التركيبي. يعني مثلا ولد أقصر من أقرانه، قزم مثلا، خلق هكذا قصيرا، أنت كيف تصير هذا عيبا فيه؟ هل له دخل فيه؟ هذا الولد يعني معاق إعاقة معينة، أو عنده سبحان الله أو نحيف نحافة شديدة جدا، أو قصير قصر شديد، أو مصاب بشيء معين، أو كفيف لا يرى أو لا يسمع، هل يعير في المجتمع بهذا؟ يعني ابن مسعود رضي الله عنه لما ارتفع طلع فوق الشجرة يأتي للصحابة بسواك يستأكل، فقذفت الريح الشديدة ابن مسعود على الرمل، على الرمال، وقع على الرمل فانكشفت ساقه وكان ثلثي ذراع رضي الله عنه. فضحك الصحابة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود والذي بعث محمدا بالحق نبيا؟ لقدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. فانظر إلى القضية، أن الله لا يقيم للكافر يوم القيامة وزنا، الله يوم القيامة لا يقيس بالأوزان، ده 100 كيلو جرام وده 50 كيلو جرام، لا، الله يقيس أعمال، الله يزن إيه؟ أعمالا، يعني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هذه الموازين تزن أعمالا لا تزن أوزانا. ربما يؤتى بالرجل الحبر السمين، رجل له قيمة في بلده وفي مكانته، يداس على الصراط يوم القيامة كالذر والعياذ بالله رب العالمين. فنحن لا نهتم مثلا في كثير من الدول العربية لا تصنع على الأرصفة أماكن معينة للإنسان الذي لا يستطيع أن يسير على قدميه، وإنما يركب مركبة معينة خاصة أو عجلة معينة أو عربة خاصة، لأنه لا يستطيع أن يسير على قدميه. أنا لا أحب أبدا لفظ معاق. المعاق هو الذي عوق نفسه عن فعل الخير. أما الإنسان الذي نقص أنه لا يستطيع أن يمشي أو أنه لا يسمع أو أنه لا يرى أو أنه عنده نقص في تركيبة العقل والدماغ، هذا ليس معاقا. من لا، المعاق هو الذي عوق نفسه عن صناعة الخير. أما هذا فقد ابتلاه الله واختبره بأنه ينقص منه هذا الأمر لحكمة يعلمها رب العباد عز وجل. فتجد كثير من البلاد العربية تسير على الأرصفة فلا تجد مكان لنزول عربة هذا الإنسان. طب أليس هذا في المجتمع موجود؟ يعني ليس منا من لم يقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا، ليس بصغر السن فقط ولكن بصغر القدرة، أن الإنسان غير قادر فيصير صغيرا، فلا بد أن أن أن أن يعطى هكذا. يعني أنا أرى والله أعلم أن كل أي دولة متقدمة هي دولة تهتم بالطفل وبالإنسان الناقص شيء وبالمرأة، هؤلاء الثلاثة الضعاف. لكن أرملة مطلقة سبحان الله، يعني تكون كلأ لمن هب ودب بالإيذاء وبالكلام والسيء، أو الطفل الذي نقص من جسده أو من قدرات شيء معين، هل يعاب عليه في هذا؟ هذا قضاء الله وقدره. طيب السؤال الذي أطرحه الآن، بعض من أطفالنا كما قلت في حلقة سابقة ليس عندهم ثقة بالنفس، كيف نعالج هذه القضية؟ أول شيء نعوده أن ينجح، يعني نحاول أن مثلا ممكن نلعبه لعبة معينة تدل على الذكاء، هذه اللعبة المعينة ممكن أنا أنهزم أمامه دون أن يأخذ باله على أنه هزم. يا الله ما شاء الله على نباهتك، كيف علمت أنها ما شاء الله حلها بهذا المنطق، كيف فهمت أن حل هذا اللغز بهذا الإطار؟ فأنت سبحان الله العظيم تري أن هذا الطفل تعطيه هذه المساحة من أنه يتفوق أو أن ينجح أو أنه ليس قليلا، ولكن هو إيه؟ إنسان ناصح ذكي فاهم. ولكن يعني تكملة، كيف نزرع الثقة في نفوس أبنائنا الذين ليس عندهم ثقة أو نحن غرسنا فيهم عدم الثقة، كيف نزرع فيهم هذه الثقة؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل كنوا معي نكمل رسالة إلى هذا الولد المحب. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل في أن نوصي بعضنا بعضا في قضية تربية الأولاد التي للأسف الشديد الكل يشكو والكل لا يريد أن يحمل نفسه مسؤولية الرعاية ومسؤولية يعني أخذ في عين الاعتبار أن أهم ثروة قومية في أي بلد من البلاد هم هؤلاء الأطفال ذكورا وإناثا. كنا نتحدث عن كيف نغرس الثقة عند الولد أو البنت اللي عديم الثقة، نحمله بعض المسؤوليات. مثلا عندما يخرج الأب والأم ويترك الولد عنده 10 سنوات مثلا، يقول له خلي بالك أنا أريدك أن نكون عينك على أخيك الأصغر، مع أن أخوه ده يفرق عنه سنة أو سنتين، كن رحيما به شفوقا به حنونا عليه، لا تغضبه، لا إنما العب معه وإنما راعيه وخلي بالك منه أنت الأكبر. فتظهر في الولد طبيعة الإيه؟ المسؤولية. عندما يطرق الباب لا تفتح لأي أحد وإنما اسأل من خلف الباب من، يعني تعطيه شيء من البرنامج من المسؤولية. وقد تحمله أمرا معين تقول له يعني تستطيع أن تنقل لي هذه الصفحة أو ملخص لهذه القضية في هذه الورقة؟ الولد يشعر أنه أصبح مهما، أو يعني شيء معين ألزمه به كواجب معين، يستطيع أن يعني عندما تأتي يعني اظهر فرحتك الكبيره انه انجز هذا العمل وكان عينه على اخيه وانه راعى اخته وما اغضبها وانه كان مطيع جدا، وان بهذا المنطق يعني نعطيه هذه الايه هذه المسألة. ايضا بعض الامهات مثلا البنت تكبر عدت عبرت العشر سنوات مثلا، تتعلمها مثلا كيف مثلا تصنع لها كوبا من الشاي، تيجي البنت تفشل، الماء الساخن يقع على الارض والشاي مش عارف ايه والمائده او الطاوله التي تضع عليها الاشياء اصبحت مشكله كبيره. بعض الامهات متهورات، خلاص انت لا تفلحي في شيء، يلا اذهبي الى غرفتك العبي انت لا تصلحي. لا بالعكس، لا انت ما شاء الله عليك حاولتي، ولكن كان من الواجب نعمل كذا وكان من الواجب نعمل كذا. فنحن الولد عندما يوبخ والبنت عندما توبخ تشعر انها قد صارت اصغر، وفي نفس الوقت نحن يجب ان نعطي لها مساحه التجربه، لازم مساحه التجربه، الولد يجرب مره واثنين وثلاث، احنا اخطانا يعني. شوف انظروا نحن كيف تعلمنا مثلا ركوب الدراجه مثلا ونحن صغار، وقعنا مره واثنين وثلاث، ومن لم يقع من فوق الدراجه عند التعليم لن يتعلم. كما اخطانا عندما كنا يعلموننا مثلا قياده السياره، وهكذا ابونا ادم عندما اخطا وهو في دار الجنه وفي مرحله التدريب حدث منه خطا، هذا الخطا هل يعني رب العباد طرده من رحمته؟ أبدا، بالعكس ده تعلم واستفاد من تجربته. فنحن نريد ان نتعلم ما تعلمه ابونا ادم، نفس طريقه التعليم، نفس طريقه ان الانسان قد يخطئ عند التجربه، فلماذا نحن لا نريد ان يخطئ ابناؤنا؟ لابد ان هناك ايه، لابد ان هناك خطا. ايضا انا اريد ان الفت نظر الاب والام والفت نظر نفسي الى شيء اسمه فن الاصغاء، فن الاستماع. الاستماع ده فن، يعني ممكن يقول الولد معلومة ممكن الاب يحبطه. انت تظن ان هذه اول مرة اعرفها، انا من 50 سنة وانا عندي هذه المعلومة، يعني يا اخي بالعكس، يا الله ما شاء الله من اين جئت هذه المعلومة؟ لا قوة الا بالله، ولا قرأتها او سمعتها، بس ما شاء الله انك حفظتها كما هي. ده انا فيما اذكر، وبعدين ممكن تصحح له جزء فيما قاله ان كان خطأ، او تكمل له جزء كان ناقصا، فبالتالي يشعر الولد ان ابوه يهتم. لكن انت لا تعرف تحكي ولا عارف شيء في الدنيا، خلاص اسكت روح العب، خلاص تاني مره طب يجي يقول لك ليه. فنحن لا يجب. وبعدين بعض من المشاكل الكبيره الامهات تشكو الولد يا سيدنا الشيخ يكذب وعايز تروح بيه لطبيب نفساني. ليه؟ في شيء اسمه كذب خيالي، الولد عنده يتخيل امور ويكذب، ده مش كذب. الولد لما يتخيل امور ويقصها ليس هذا كذبا، انما هذا من خيال الولد. الولد عنده خيالات عجيبه، ولذلك لماذا عندما ينام الولد سبحان الله نعلمه او نعوده ان يقرا سوره الفلق وسوره الناس 3 مرات، وبعدين يبتدي يمسح وجهه وينفخ في يده يعني مرات 3؟ لماذا؟ لان نعوذه من الشياطين ومن الاشياء التي لا نراها. فلا بد ان بهذا المنطق انا اشعر الولد انه في معيه الله سبحانه وتعالى. تعالى كيف نعلم اولادنا الادب، يعني ازاي؟ لا داعي للاوامر الموجهه، الامر الموجه هذا او التعليم المباشر هذا لا ياتي بنتيجه، وانما التعليم يكون داخل قصه داخل حكايه. يعني مثلا يعني هو انت تحدث امه في امر فيدخل الولد مقاطعا، يا ابي كذا كذا، لا تنهره ولكن استمع اليه اول مره، وبعد ما ينتهي من قصته وتقضي له ما يريد او تجيب عنه ما وده حبيبي بارك الله فيه. لما تجد في اي مجتمع سواء في المدرسة او في البيت او في اي مكان او عند اقاربنا 2 يتكلموا مع بعض، لا تدخل لتقاطع حديثهم، بل انصت حتى يفهم احدهما او كلاهما انك تريد ان تتكلم، فيعطوك الفرصة. يتعلم الولد الايه؟ الادب. العربي للأسف دون دين لا يجيد فن الحوار ولا ادب الاختلاف ولا ادب المحاورة، بالعكس احنا كل واحد يرفع صوتنا. احنا لو جلست في حافله او في في في في قطار في اوروبا او في اي مكان في العالم، او مثلا 2 صوتهم مرتفع تقول اقاربنا، لا صوتنا مرتفع ودردشتنا عاليه واصواتنا في ايه؟ تسمع الناس الالمان والناس سبحان الله، وديننا سبحان الله العظيم، يعني حتى في التلاوه والعباده قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، يعني خليك وسطي سبحان الله، واخفض من صوتك هكذا. قال لقمان لابنه ان انكر الاصوات الى صوت الحمير الشهيق والزفير، هذا صوت المرتفع لماذا؟ فانت علم ولدك سبحان الله ان يكون يعني لا يقاطع محدث ابدا، انما ايه يظل ينصت. ايضا علمنا الاسلام الا نلقي السلامة على معلم العلم ولا على المتعلم، يدخل كده في المسجد ولا يجري درس علم ولا السلام عليكم يا عمي الله يرضى عليك، لا يجوز السلام في هذا الموقف، يعني ادخلوا سبحان الله. حتى بالعامية يقولوا لا سلام على طعام، انت دخلت لقيت ناس ياكلون سبقوك وانت في مدعو على مأدبة، ما في داعي تسلم باليد يا اخي، الناس ايدها بتاكل، السلام عليكم ورحمه الله واجلس معهم. لكن في ناس قال يعني من باب الود، يا اخي مش الود ليس في مكانه، ففي امور معينه. الامر الثاني علمه يعني بطريقه غير مباشره الا ياخذ شيئا بدون اذن صاحبه حتى لو كان من اخوه، لو كان من اخيه، يعني كله مش يسرق اللعبة من خلف ظهر اخيه، ياخذ القلم الذي يخص اخاه، ياخذ المبراه او الممحاه او الدفتر او الى اخره، لا علمه يقول له لا استاذن صاحب الامر. فلما يستاذن من اخيه يستاذن من امه، يستاذن من امه يستاذن من اعمامه من اخواله من زملائه من معلمه، تعلم قضيه الا يعني يغتصب حقا دون اذن صاحبه، مش يعني لا ياخذه الا بدون اذن صاحبه. بعض من ابنائنا يجلس جنب الهاتف ويتكلم بالساعه، يبتدي يشرح لزميله مجريات المباراه والاهداف وضربات الجزاء والوقت الاضافي، ويحكي له عن تاريخ اللاعب الفلاني وتاريخ الفنان الفلاني، ويقول له الهاتف ليس للدردشه، انت كنت معاه في المدرسه، الهاتف لا يزداد عن 3 دقائق فقط، على 3 دقائق اخرى بس في نقطه، لا تقول له هذا الكلام. وامه قاعده جنب الهاتف ساعتين تتكلم، هو على طول فورا اذا كان مؤدب هيسكت ويقول في نفسه ايه طب ما يقول لي ام الكلام ده الاول، هو يعني مش لم ينجح في السيطره على الكبير جاي يسيطر على المسكين اللي زيه، ففي نفسه. وان كان الولد غير مهذب هيرد يقول لك الله طب ما تقول لي ام الاول، ما قاعده من الساعه 2 لغايه الساعه 5 تكلم زميلتها وصاحبتها في الطبخه الفلانيه والفستان الفلاني والفسحه الفلانيه. ف اذا يعني لابد ان نكون ونحن نامر وننهى ان نكون نحن ايه، ان نحن قدوه. ايضا علم الولد قول حبيبي لما يكون كبير قاعد ما تمد رجليك في وجهه، دي اداب مرعيه، اديها له بس ايه اعطيها بصيغه مهذبه، ولا داعي لان تمد قدميك وانسان موجود، لان كثير من الاولاد يبقى الاب قاعد والابن ولا البنت واضعا قدما على قدم، وربما سبحان الله العظيم زي ما نشوف في التلفزيونات الغربيه المذيع قاعد يدردش مع الضيف والضيف اعزكم الله واضح قدم على قدم وحذاؤه في وجه المحدث ولا المحاور. اخي في ما عندنا في الاسلام هذا، الاسلام ادب، الاسلام ادب. فلعلم الولد يا بابا ما تحط قدم عمك قاعد عيب، بس ايه لا نعطيها امام عمه، ولا تنصح الولد امام اقرانه، لا قدام اخواته ولا قدام اقاربه، ولا تعنفه امام زملائه، لا تصغره لان ممكن الاولاد يستغلوها ضده، يا عم اسكت ده ابوك مسح شخصيتك وعمل وسوس وابدا. فهذه امور وان كانت بسيطه لكن تعطي اشياء معينه. احيانا تبقى ضيف عند حد، العم قاعد الخارج قاعد صديق الوالده يقول قاعد متكئ او نايم، وده حبيبي الاتكاء والنوم جوه، انت ادخل غرفتك نام او اتكئ براحتك، لكن انت هكذا سبحان الله. يعني كان الامام الشافعي يحضر في مجلس مالك فيصفح الورقة صفحا رقيقا كي يؤذي مالك أثناء الدرس، وربما سبحان الله لا يشرب الماء أمام مالك هيبة منه في درسه. كان سيدنا الإمام مالك عالم الهجرة، دار الهجرة كفقيه دار الهجرة، كان له من المهابة بحيث أن الشافعي تلميذه العظيم كان لا يشرب الماء أمام هيبة له. فيعني نحن نقول هذا الكلام، نحن نتكلم عن مثل عليا رائعة جدا وفوق خالص، لكن احنا نتكلم عن مبادئ معينة. يعني يا ابني عايز تتكئ عايز تريح سبحان الله، طيب برضو علم الولد لما تيجي تعطس او تكح او تتثاءب لابد ان تضع يدك على فمك. طبعا التثاؤب اما ان نضع ظهر يدنا اليمنى او بطن يدنا اليمنى او ظهر يدنا اليسرى، لما نتثاءب فورا على طول يد اليمنى هكذا او اليسرى هكذا، هذا في التثاؤب، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان التثاؤب هذا ياتي لنا بالذات في الصلاه وفي العباده وفي درس العلم، لكن ما شاء الله اثناء امور اخرى الله اكبر الصحصحه واليقظه يعني تأخذ سبيلها. ايضا علم الولد ان هو لما يعطس يسمعنا او نجم ان نسمع من فمه الحمد لله يا رب العالمين او الحمد لله. انت تقول له يرحمك الله يا فلان ويرحمنا ويرحمكم غفر الله لنا ولكم يهديكم ويصلح بالكم، اي رد من هذه الثلاث، او يرحمنا ويرحمكم ببساطة شديد. هكذا الانسان، اني رأيت كما قال صلى الله عليه وسلم اني رأيت 36 ملكا يتخاطفون ثوابها في الهواء. ايضا من ضمن الاداب المرعية الولد اول ما يدخل من المدرسة او من الجامعة يرمي ثيابه هنا وهنا وكأن ايه في الخدم لابد ان ايه ان ان ان ان يحملوا اثار العدوان التي ايه تركها. لا بالعكس، هو يخلع ثيابه ويضعها مكانها، ان كانت هتغسل يضعها مكان الغسل، ان كانت هتلبس مرة اخرى يضعها في المكان الذي ايه كانت مرتبة، فتترك غرفته او البيت مرتب كما هو. فانت مرة في مرة لو تركته يتعلم الولد الاهمال وانه لا قيمة عنده، قلم غالي يرميه، قميص له ثمن يرميه، لا، تعلم الولد بالهدوء. ايضا علمه ان لا يدخل الى ومد يده الى الطعام الا اذا غسل يديه، لازم يغسل يديه دايما كده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يغسل المسلم يديه قبل الاكل وبعده. ايضا قضية الايه قضية البسملة، حتى خلي ايه الولد دايما ايه ها على الطعام، هل قلتم بسم الله الرحمن الرحيم، هل قلتم بسم الله اللهم بارك لنا في رزقتنا، هل قلتم الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وقنا عذاب النار. يعني خلي ولد او بنت مذكر للعائلة كلها للأسرة كلها، فيشعر الولد انه ايه انه اصبح مسؤول عن يعني اصبح كأنه عالم من العلماء يذكر يعني اباه وامه واسرته بهذا الكلام بهذا الشيء الطيب. ايضا الكارثة الكبرى ان نحن يجب ان نعود اولادنا على شيء من التخشن، خشوشنوا ان النعمة لا تدوم. يعني شوف العالم كان يعيش في بحبوحة من العيش، يقول امواله من المليارات رايحة وجاية، وفجأة العالم يفقد ملياراته. يا الله، طب ده في ناس يعني بعد ان كانت تملك الملايين اصبحت لا تملك، وربما تحتاج الى من يعطيها مال الزكاة. طيب، فاذا نحن ليخشوش الانسان ان النعمة لا تدوم، لا تدري النعمة مش دائمة، لا، والمال مش دائم، المال عالية مسترجعة، يعني ممكن يبقى عنده فلان بكرة تبقى عنده فلان وهكذا. فالانسان المسلم بطبيعته يعني يعلم اولاده انه ممكن يقول له ايه، يقول له شوف انت عندك كم نوع من الاكل، في اخواتك في فلسطين وفي اخواتك في العراق وفي اخواتك المسلمين في باكستان وفي ارض في حصل فيها زلزال والى اخره، ربما يجدون رغيف الخبز وانت امامك خمسة انواع من الطعام وعايز تتمرد وغير راضي. لا لا، يعني دي مسائل مهمة جدا وانت تربي ولده. خطيئة خطيرة جدا ينساها الكثيرون، اسأل نفسك سؤالا بالليل، ليه الولد مش نافع في الدراسة؟ ليه المرأة متمردة؟ ليه البنت مش راضية ترد تلبس الحجاب؟ اسأل نفسك هتجد ايه؟ هتجد ان شيئا من مالك ليس حلالا، شيء من مالك مش حلال، او انك رجل مسؤول في مصنع معين او شركة معينة وتظلم من تحت يدك وتظلم من لا ناصر له الا الله. هو يدعو عليك الدعوة تيجي في ولدك بعقوق، تيجي بنتك في تمرد، تيجي في زوجتك بنشوز، تيجي في حياتك انت بضيق صدر. لكن لو انت تتقي الله، الله عز وجل من كرمه يعمل ايه؟ الله سبحانه وتعالى يشرح لك صدرك ويسر لك امرك. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اذا قضية ان رعاية الاولاد بهذا الشكل وبهذه الرعاية ده مهم جدا. ايضا بعض من الامهات عايزة دايما تلقي باللوم على مش على الاب، لا، يعني عايزة تريد ان الاب هو الذي يربي. يا ستي، المرأة هي التي تربي الولد طوال النهار، ويأتي الاب ليضبط المسألة، لانه هو الاب ما عنده وقت، ليس عنده وقت. الحياة هكذا اصبحت الحياة، وازدحام الشوارع، ولأن يعود الى بيته منهكا، وبعدين ربما لم يذهب للعمل وانما ذهب ليحل مشاكل. ده في بعض المديرين يحكوا لي يقول احنا يا سيدنا الشيخ احنا لا نعمل، احنا نروح نحل مشاكل فقط، حل مشاكل الموظفين، صراعات الموظفين، تعثر المؤسسة. احنا طب متى نشتغل؟ طب نعمل متى؟ فلا بد من اعادة الحسابات في صغير الامر وكبير. فالزوجة تتحمل، وهذا في يعني حسناتها يوم القيامة ان شاء الله رب العالمين. وبعدين بعد هذا التحمل يأتي الزوج ليعين ويصبرها ويمدحها ويمتدح اخلاقك وبارك الله فيك. الله يعينك والله انت تتعبين جدا بالنسبه لنا. شوفوا يا اولاد امكم كم تتعب وتذاكر لكم وتطبخ لكم وتصنع لكم كذا. لكن لو الام شايلتها نهائي يعني ما تعمل شيء في البيت, لو ذكرنا الولد بفضل الام هيقول الولد الصغير في ذهن في باله حتى لو لم يكن, اولا امي لا تطبخ, الخادمه تطبخ, وامي لا تقود السياره, السائق ياخذ السياره, وامي لا تكنس البيت, الخادمه لا تكنس البيت, وامي لا تصنع كذا, امي الخادمه هي لا تغسل ثيابي, لا تغسلها فلانه, هي لا تكوي الثياب, لا تكوي, سبحان الله, امي لا تعمل كاس شاي واحد, كوب شاي, سبحان الله, الخادمه التي تعمل. هذه كارثه. دخلت معلمه اثرت يعني في احد المدارس في احد البلاد العربيه وسالت البنات في الصف الاول في الصف السابع او الثامن كده, يا بنات من يوقظكن في الصلاة؟ كانت تريد ان تتحدث عن فضل الام, فعملت عايز تعمل مقدمه, يا بنات من يوقظكم في الصباح؟ فردت البنات الخادمه. قالوا طيب ومن تضع لكم طعام الافطار؟ فالبنات يردوا الخادمه. ومن يجهز لكم الكتب الدراسيه في الحقيبه المدرسيه؟ الخادمه. ومن توصلكم الى باب الدار حتى تاتي الحافله او السياره لاخذكم الى المدرسه؟ الخادمه. المهم كله طلع الايه الاجابه كانت الايه الخادمه. قالت الام قالت المعلمه الان نتحدث عن فضل الخادمه. امر طبيعي, كانت ناوي تتعلم اتكلم عن فضل الايه فضل الام. فنحن نريد حتى وهذه همسه الى بناتي الزوجات, الزوج مهما يكون ثريا ومهما يكون عندك من الخدم, مهما يكون عندك يمكن عندك فريق كامل 20 و30 في البيت يخدمونك, الزوج يريد كوب شاي من يدك, يريد كوب ماء من يدك, يريد طبخة معينة من يدك, لأنه مش متزوج الخادمة, لا, ومش متزوج الطباخ, هو متزوجك أنت. فهو يريد أن يتمنى أن يرى من يدك الكريمة شيء من صناعتك, فيبتدي يشجع أولاده على شكر الأم. لكن لما يقول اشكر, طب نفرض عندك ولد طويل اللسان, يعني يا ولد اشكر أمك على هذا الطبخة الجميلة. طبخة مين يا ابويا؟ ده فلانة الشغالة اللي عملتها, الخادمة اللي عملت, الطباخ اللي طبخ. امي ما طبخت, ما تعرف تطبخ, لم ارها مرة واقفة امام سبحان الله. فهذه كوارث, نحن نغرس في ابنائنا سلبيات خطيرة, فلابد ان يعني ونحن نراعي الرعاية ونراعي الاولاد بهذا المنطق. ولذلك انا ارى والله اعلم ان في قضية خطيرة جدا نغفل عنها, وهي عدم تركيز الاب والام في ان هناك معلم او محفظ للقران سواء في المسجد او في البيت. لابد عندك بنتين ثلاثه تلوم واحده, او الاخوات ما شاء الله عندهم المقراء في المسجد موجود, الاولاد لا نتعلل بكثره الواجبات, الواجبات لن تنتهي, هيظل الولد من الصف الاول لغايه اخر سنه في الجامعه على مدى 18 عاما او 20 عاما دراسه مستمره, فمتى تفرغ؟ بجوار هذا لابد من الحصانة الإيمانية, لابد من وجود حصانة إيمانية, لابد من وجود يعني يعني يعني مضادات أو أو أو تقوية أجهزة المناعة بحفظ كتاب الله سبحانه, كتاب ربنا العزيز. فكتاب رب العباد سبحانه وتعالى يجب أن يحفظ الأولاد. وأنت أو أنت إن كان عندك أنت من وقت أو هي من وقت الأم, تبتدأ تحاول أن تشرح للأولاد معنى هذه الآية, معنى هذه بشرح مبسط على قدر أعمارهم. فهذا الذي يتعلمه الولد في الصغر يظل بهذا المنطق في ذهنه, لا يغادره أبدا, لا يغادره. لماذا؟ لأن الأولاد التعليم في الصغر كالنقش في الحجر, ونحن عندما نترك أبناءنا يسمعوا الأغاني ويسمعوا الفوضى ويسمعوا الأخبار ويظل طوال حياته لا يهتم إلا بالساحرة المستديرة ويبتدي بالبلاي ستيشن ومش عارف الكلام ده, طب احنا نضيع أوقات, ضيع أكبر رصيد للأمة. ما زال هناك أمل كبير في أننا نراعي أبناءنا وبناتنا في إحسان التربية. ويعني يعني أريد أن أقول أن المسلم الصادق والمسلمة الصادقة هو إنسان يراعي أمانة الله عنده, ومن أكبر الأمانات وجود أولادنا وبناتنا. أيضا في نقاط مهمة جدا, يعني مرة ذكرنا أن الولد يجب أن إيه يعني يعني نحمله شيء من المسؤولية. بمعنى الولد بدأ يكبر, ممكن نرسله أو يكون معانا في مسألة تقديم تهنئة في عرس معين، او الذهاب معنا في تقديم العزاء في قريب لنا او صديق لنا، الولد يبتدي يشعر ان في واجبات عليه. ايضا مسألة ان الاولاد الذكور بالذات لما يجي اصدقائك يقعدوا في البيت، خلي الولد يقعد يشوف الرجال كيف يتكلمون، كيف يتحاورون في اي معنى. طبعا اكيد انت مصادق ناس محترمين، ناس مهذبين لا يقولوا كلاما بذيئا او كلام سيء، وانما يجلس الولد مع من في سن اعمامه وسن اخواله ليرى كيف يتكلم الرجال. لكن ما ترك الولد عنده 12 سنة و 15 سنة يجلس مع الحريم ومع النساء، يسمع القصص والحكايات عن التجميل والأحمر والأخضر والأصفر وعن الثياب والموضة والموديلات، ليس هذا أبدا من الفقه ولا من الفهم. هذه بعض من ملاحظات سريعة، ولكن لنا في الموضوع بقية إن شاء الله نكملها بإذن الله رب العالمين بعد هذا الفاصل. كونوا معي كي نتواصل، بارك الله فيكم جميعا. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا نتواصل في الحديث عن هذه الطائفة المهمة جدا التي قد ننساها يوما ونظن أن الولد يربي نفسه أو أن البنت تربي نفسها. أبدا، لابد أن لنا دور كبير في تربية وتهذيب وتنشئة أبنائنا وبناتنا على الصلاح والتقوى. أحيانا بعض الأمهات تكثر من استعمال كلمة حرام. مثلا أنت إذا أخذت اللعبة من أخوك من أخيك هذا حرام، إن لم تذهب إلى النوم مبكرا في موعدك هذا حرام، إن لم تذكر الآن حرام، فتقل يعني قرع سمع الولد، يقل من اهتمامه بكلمة حرام لكثرة تردادها. لا، الحرام ما حرمه الله، خلي يقول العيب، هذا غير واجب، هذا ما يصح، هذا لا يجب أن يكون، هذا غير صحيح بهذه الألفاظ. أما مسألة كلمة حرام، حرام في كل شيء، وأخذ اللعبة من الأخي حرام، طب الحرام، ما الخمر حرام، هل تساوي هذه الخمر؟ فكلمة حرام لا يجب أن تستخدم إلا في مكانها، عشان الأول الولد لما يسمعك عن كلمة الحرام بهذا المنطق. طيب، قضية قاعدة الثواب والعقاب، ليه احنا اشترينا هدية جديدة للولد فلان؟ لانه ما شاء الله حافظ على حفظ الجزئين كذا في مدة كذا، لان كل علاماته ودرجاته في الشهور الاخيرة متفوق، لان المعلمين والمعلمات في المدرسة يشكرون في اخلاقه وفي سلوكياته، لانه تفوق في الفصل في او الصف الدراسي في القضية الفلانية. يعني هذا امر يعني مهم ومهم ومهم. ايضا قضية خد نستعين بها تقبيل الاطفال. احيانا انت تظن ان الولد والبنت لا يهتم، لا ابدا، بالعكس، لما الاب يدخل من الخارج لابد ان يقبل طفله، ولو كان يا سلام لو ليك اب او ام، انت كاب يعني والجد والجدة مولين، ورأى ابنك وانت تقبل يد امك ويد ابيك ورأسيهما، الله، هذه قدوة عملية. او لما يكونوا موجودين تحكي للولد، احنا دائما لما ندخل كنا ندخل عند الاب والام لابد من تقبيل يد، وهذه تعلمها من الام للاولاد من خلف الاب، والاب يعلمها للاولاد من خلف الام. خلي بالكم، احنا الامهات دي لازم، الجنه تحت اقدام الامهات، اللي سبحان الله اذا ماتت الام قال الله سبحانه وتعالى عبدي ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجله. فالولد يبتدي يستشعر اهميه الايه، الامم، الام، فيبتدي يقبل يد امه ورأسها، وهكذا الام من خلف الايه، الاب، عند رضا ابيك عليك ده يكون رضا من الله سبحانه وتعالى ولا بد من تقبيله. فيبتدي هذا الموضوع مهم جدا. الموضوع المهم ايضا نعلم ابنائنا قبل الدخول الى السرير والى النوم، يا رب يذهب الولد لابيه وامه، يا ابويا انت راضي عني، يا امي انت راضي عني، يدخل الولد الى سريره والبنت الى سريره برضا الاب والام. فبهذا المنطق في تناغم في الاسره، رضوان في السكينة في الأسرة. أما الولد داخل غاضب ونسمع صوت الباب على بعد كيلومترات من غضبه واعتصامه داخل البيت، هذه كارثة كبيرة. فنحن يعني يجب أن أيضا نصبر على أولادنا. توصل الأم أو يجي الأب، أنا لا أستطيع تحمل ابنك مرة أخرى، هذا ولد مزعج، اتصرف معه، يعني خلاص هتشيل، يعني هترفع، هتنزعي مسؤوليتك عن الولد؟ لا بالعكس، ايه الاخطاء اللي عملها كذا وكذا، تدي حل، نتشاور مع الاب، نستشير عالم، نستشير طبيب نفسي، نستشير طبيب اسري بهذا المنطق. يبقى الولد سبحان الله العظيم يعني ينشا بايه؟ بالرعايه الرقيقه المحسوبه والمحسوسه. اما ان احنا دائما اوامر ونواهي اوامر ونواهي، الولد الانسان العربي والانسان عامه ضد الامر والنهي. هو ابونا ادم يعني اباح لهما كل الجنه ما عدا شجره واحده، ماذا صنع ابونا ادم؟ ماذا صنعت امنا حواء؟ اكلوا من الشجره، اكلوا من الشجره. فالانسان مع النهي يعني سبحان الله، فلازم ان احنا لما نامر او ننهى لابد ان ايه؟ ان نوسع المساله، ان نبتدي نستقطب. طب انت ليه يا ابني عملت كده؟ والله انا ابويا انا اسف، خلاص اعتذر، انتهى الموضوع. فنهدأ شويه، بعد شويه ابتدي نذكره بمغبه او عاقبه هذا الفعل بس. لكن من الاول انت كذا وانت كذا، ونرفع صوتنا عليه ونرعبه ونجعله عديم الثقه بنفسه، هذه كارثه كبيره. ايضا سبحان الله العظيم العلماء يقول لك ايه؟ كن ابا واقعيا لا ابا خياليا. يعني ايه اب واقعي؟ اب واقعي الولد ده له زملاء في المدرسه، الزملاء دول 20 او 30 ولد، او البنت دي 20 او 30 بنت في الصف الدراسي، و200 او 300 او اكثر في المدرسه، او 1000. كل واحد جاي من بيئه معينه، والولد طوال اليوم من السابعه صباحا للثانيه والثالثه ظهرا يسمع قصص الاخرين. ده في اولاد يطلعوا يقولوا اسرار البيت بره، والله انا ابويا اليوم رفع صوته على امي وقال لها كلام صعب جدا مثلا يعني، والبنت تقول والله اصل انا امي طلقها ابويا الاسبوع اللي فات. مصيبه، هذه كارثه. فنعلم اولادنا كيفيه كتمان اسرار البيوت، يعني البيوت حتى لو سئلوا يجاوبوا اجابه مهذبه. يعني واحد لو ان واحده سالت زميلتها او واحد سال زميله عن اسرار من اسرار البيوت، لا يخبره ابدا ولا يعرفوا ان لان ايه البيوت باسرارها. ولذلك شوف ام انس رضي الله عنها، تاخر عليها انس مره فسالته لما تاخرت يا انس؟ قال كنت في حاجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت في امر. قالت ما هو؟ قال يا امه لا اكشف سر رسول الله. فاثنت عليه وقبلته وقالت له اياك ان تكشف سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأم الناصحة. أم تانية يعني فضولية، وما أكثر الفضوليات وما أكثر الفضوليين في حياتنا، وهذه مصيبة كبيرة نعاني منها جميعا. لا قول أنا أمك وأنت سرك في بير، وأن أنا مش أخبر حد. بس هو عمل إيه وسوى إيه؟ هو اشترى، هو باع، هو أغضب زوجته، هي زوجته أغضبته، هو لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الفضولية خطيرة. ولذلك أنا أقول شوف المجتمع الآمن من سنن الاسلام اسرار الخطبه. لما يروح واحد يخطب واحده اسرار، لا تعلن هذه الخطبه الا عندما ياتي خاطب اخر ليخطب. لا والله هي مخطوبه، ولنا ان نقول فلان او لا نقول. الامر الثاني، لا تعرف الخطبه الا عند العقد او توثيق هذا العقد. تمام. طيب الكارثه، هل يدعك الناس في اسرار خطبه ابنتك؟ ابدا، ده بالعكس الجيران يجي يسالوا الطفل الصغير، كان فيه سياره تقف امام بابكم الساعه 9 بعد العشاء، سياره من هذه؟ فالولد الطفل الصغير يقول لي سياره ضيوف كان عندنا. لماذا؟ هل كانوا معهم هدايا؟ نعم، معهم ورود ومعهم حلوى. ليه؟ عندكم مناسبه؟ لا اصل جاءوا لخطبه اختي. اي اخت؟ متوسطة ولا لا حول ولا قوة؟ وانا شغالين في مخابرات، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا ليس من الدين، هذا ليس من الاسلام. لابد ان يراعي بعضنا اسرار بعض، وان يحافظ بعضنا على، ولا نسأل، ولا يجب ان ندخل انفسنا في هذه الامور. واذا طلقت فلانة او فسخت خطبتها، ولماذا طلقت؟ ولماذا؟ والله انا قلت كذا، وقول نفتي ونتكلم وندخل في امور، وكأننا سبحان الله صار كل واحد منا مكلمة يريد ان يهرف بما لا يعرف ويتكلم، وهذا يسيء للناس. لان احيانا في ناس انت تضطرها للكذب، تضطر للكذب، تدخل ضيفة عند الناس تريد تسأل هذه السجادة الجميلة من اين جئتم بها؟ صاحبة البيت محرجة. جينا بها في كان في معرض خاص. معرض التخفيضات. نعم تقول له معرض التخفيضات. نعم. وبكم اشتريتموها؟ ولا حول ولا قوة. تبدأ الحرمة اما انها المرأة تكذب او تقول كلاما. او طب وبعدين هل انت ايتها السائلة تريدين ان تشتري مثل هذه الشيء؟ لا ابدا ده من باب الدردشة ونقعد ساكتين. هو احنا لازم نتكلم على اسرار الناس؟ طبعا نتكلم في امور اخرى. والله سمعنا درس علم طيب، سمعنا ان العالم الان يريد ان يدرس الاقتصاد الاسلامي لكي يخرج من ورطته، سمعنا ان في اكتشاف يقول ان الانسان سبحان الله لما بينام على جنبه الايمن هذا يريح القلب في ضرباته، وهذه سنه مؤكده للنبي صلى الله عليه وسلم، وان مش عارف السواك بيعمل كذا في اللعاب ويقتل الميكروبات و الى اخره. هذا كلام طيب. الاولاد في الدراسه ما شاء الله يذاكرون، لكن في مدرسين كلام هنا طيب. لكن ندخل في اعراض الناس وندخل في اسرار الناس وندخل واين زوجك؟ انا لا ارى كثيرا، لا حول ولا قوه الا بالله. وانت مالك بمال زوجك؟ سبحان الله، بيوت لها اسرارها. ولذلك قالوا لاحد الصالحين لما تريد ان تطلق زوجتك؟ ليه؟ قال المسلم لا يخرج اسرار بيته خارجه. طيب طلق الرجل زوجته، انقضت عدتها، تزوجت بآخر، ذهبوا إليه قالوا ها هي قد تزوجت بآخر، أنت لما طلقتها؟ قال كيف لي أن أتكلم عن زوجة غيري؟ أصبحت زوجة رجل آخر، كيف أن أتكلم عليها؟ أين هذا الخلق؟ أين هذا الخلق؟ سبحان الله. يعني انظر إلى كتمان الأسرار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت لم يكن يأتي فيه إلى بيت أبي بكر، دبلوم إلى وقت غير متوقع، فقال يا أبا بكر أخرج عني أهلك، يعني خرج زوجتك أم رومان. قال يا رسول الله إنما هي زوجتي وابنتاي، لعائشة وأسماء وأمهم أم رومان. قال يا أبا بكر أخرج عني نسائك أو أهلك. فأمر أبو بكر أن الزوجة أم رومان وعائشة وأسماء تدخلن إلى داخل الدار. لم نقرأ في التاريخ أن أم رومان وضعت أذنها لترى ما هو السر الذي يراد أن يقال لزوجها أو أن إلى أين هو ذا. أبدا أبدا. فلما بلغ أبو بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يصطحبه في أمر الهجرة بكى فرحا. وقالت عائشة كنت أسمع عن من يبكي فرحا، لكنني ما كنت قد رأيت إلا أبا بكر لما رأيته يبكي لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة معه أو بصحبته في الهجرة إلى يثرب التي أصبحت المدينة المنورة، مع أن الذي يهاجر مع هذا الإنسان مقضي عليه، لأن قريش كانت تطلبه حيا أو ميتا، هو من معه، وأطلقت 100 ناقة لمن يجد محمدا حيا أو ميتا. فإذا أبو بكر فرح فرحا شديدا لمعرفته أن الرسول قد اختاره. إذا هذا اختيار إيه؟ رضا من الله سبحانه وتعالى. هل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقصد من اخرج عني اهلك؟ ان الامور بالاسرار، لانه ده رجل دعوه ويريد ان تكون الامور سريه، يريد ان تكون الهجره لا يعلم بها احد، ويتحرك الركب الميمون ويختار ابو بكر عبد الله ابن اريقط احد المشركين العالمين او الخبراء بمسالك الصحراء، وعندئذ الله سبحانه وتعالى اكرمه ووصل الى المدينه سالما غانما، وساخت اقدام فرس سراقه مره واثنين وثلاثه، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقه ما بالك بسواري كثرة. يا اخي بالله عليك، لو انت تفكر واحد مطارد ومهاجر وترك بلده ووحيد هو وصاحبه وليس معه لا دوله ولا اسلحه ولا جيش، ويعد سراقه بسواري كثرة، معقول هذا الكلام؟ يعني لكن الله سبحانه وتعالى يعني غالب على امره. بعد سنوات ودخل سعد بن وقاص المدائن واخذوا سواري كسرى وارسلوهم الى عمر بن الخطاب امير المؤمنين في المدينه، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سراقه ربنا من عليه بالاسلام، اين سراقه؟ قال لبيك امير. نعم. قال بما وعدك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجره؟ قال وعدني بسواري كسرى. فناول عمر سواري كسرى الى سراقه وقال له هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وسلم عمر سواري كسرى بناء على تنفيذ وعد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا بدات رحله الهجره وهذا النص بالحفاظ على الايه؟ على الاسرار. فلا تستدعي الناس ان تخرج منهم اسرارا، انت مش في جلسه استجواب بكم هذا وبكم هذا، ولماذا ادخلت بنتك هذه المدرسه ولماذا ولدك في هذه الجامعه؟ يا اخي سبحان الله، هذه بيوت وهذه أسرار، ويجب أن نحافظ على أسرار الناس، ويجب أن نعلم أبنائنا هذا الأمر. الولد الصغير والبنت الصغيرة قاعدين فاهمين كل شيء من حوارات الأم مع أمها وخالتها وزميلتها وأختها وجارتها، والولد يسمع كلام بذيء وكلام سيء وأسرار معينة لا يجب أن تقال. ليس هذا أبدا من حسن التربية. أيضا والنقطة التي دائما أركز عليها، أن القدوة العملية والنصيحة العملية أفضل من النصيحة الكلامية. النصيحة الكلامية تنتهي، لكن القدوة العملية كيف يعني؟ كيف أستطيع أنا أن أقول لابني لما تتزوج كن في مهنة أهلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ابني لم يرني أبدا أعين زوجتي في شيء، لم يرى ولدي مني يوما أنني صنعت كوبا من الشاي الساخن أو أي شيء ووضعت بين يدي زوجتي وقلت لها اشربي بارك الله فيك أنت تتعبي كثير مثلا يعني. فلو رأى الولد هذا الفعل من أبيه خير من عدة محاضرات. لكن لما نقول 20 محاضرة من الذي يصنع هذا؟ سبحان الله. لماذا لا يعين الزوج زوجته إذا كان عنده من الوقت تفضلا ويعني حنوا على زوجته أن يصنع معها خيرا حتى يرى الولد ويرى البنت كيفية التعامل؟ يعني هذا كلام مهم. فلا بد لنا ان يعني ان نراعي قضيه ايه، قضيه ان نظهر امام ابنائنا وبناتنا قضيه الفعل العملي، السلوك العملي، الادب العملي. لا يرفع الزوج صوته على زوجته امام ابنائه، لا يهينها ابدا امام ضيوفها. وعندما ياتي الضيوف نعلم الاولاد كيف يرحبون بالضيف، والام تتعلم بناتها لما يخبر ان رحبنا بالضيفات واهلا وسهلا مرحبا وقدمنا لهن بادب واحترام وابتسمنا في وجه الضيوف ولا ولا ولا تحرجوا ضيفا ولا انسانا زائرا عندنا. اذا هذه قضايا عامه مهمه في قضيه تربيه الابناء. حقيقه الامر نحن لا نريد ان نضع عيوبنا على شماعه الاخرين، ويجب الا نقول ان وسائل التعليم هي التي تؤثر على ابنائنا، ولا نقول سلبا يعني، ولا نقول ان المجتمع هو الذي يؤثر على ابناء، ولكن نقول نحن الذين قصرنا في تأدية ما وكل بنا من حسن تربية ابنائنا. لعبوهم 7 وصادقوهم 7 وادبوهم 7 واتركوا لهم الحبل على غاربه وقل لهم وكلتكم للحي الذي لا يموت. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واختم لنا ولهم بالصالحات الباقيات يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أمن بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، فرح بنا قلب نبينا واسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.